أما في الاصطلاح الذي عليه أهل الأصول هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. بعضهم يقول الحاق فرع بأصل، وبعضهم يقول تسوية فرع بأصل، واختلف العلماء هل القياس يعرف باعتبار أنه عمل مجتهد فيقال الحاق وما أشبه ذلك، أو هو نفس الاجتهاد في ذلك نزاع فترتب عليه الاختلاف في التعريف. تسوية فرع بأصل يعني إما أن يقال أنه من عمل مجتهد فيكون التعبير بالإلحاق وإلحاق فرع بأصل، هذا إذا قلنا أنه من عمل مجتهد. ولو قلنا إن القياس حاصل وكون الشيء يشبه الشيء ويساويه وهذا موجود قبل عمل المجتهد، فمن رأى أن القياس هو دليل شرعي موجود قبل عمل المجتهد فإنه عبر بالتسوية، ومن رأى أنه من عمل المجتهد عبر بالإلحاق. والمؤلف مشى على التسوية، تسوية فرع بأصل في حكم. إذن عندنا الفرع وهو المقيس، وعندنا الأصل وهو المقيس عليه، وعندنا الحكم وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غير ذلك. فإذا وجد فرع وهذا الفرع نريد أن نسوي بينه وبين أصل، ثبت حكمه بدلالة الكتاب أو السنة، هذا الفرع لم يوجد له حكم بعد، والأصل ثبت حكمه بالكتاب أو السنة، فنسوي بين الفرع الذي جهل حكمه قبل تعدية العلة إليه فنلحقه، أو نسوي بينه وبين الأصل في علة تجمع بينهم. يعني إذا كانت علة الأصل موجودة في الفرع فإننا نلحق الفرع بالأصل ونعطيه نفس الحكم. نأخذ مثال، عندنا بر، البر يجري فيه الربا كما جاء في حديث عبادة بن الصامت وفي حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فما زاد واستزاد فقد أرضى. فذكر البر وبين أن البر لا بد أن يباع بالبر مثلا بمثل يدا بيد، فهل يلحق في هذا الحكم، يلحق به في هذا الحكم وهو التماثل في الجنس الواحد والتقابل كذلك، هل يلحق به الأرز فلا فيقال لا يباع الأرز بالأرز إلا مثلا بمثله يدا بيد؟ هذه عملية القياس. فالآن الأرز فرع والبر هو الأصل والحكم هو الربا، فهل نلحق الأرز بالبر بجريان الربا فيه لأن العلة واحدة وهي الطعم عندما يرى أن العلة هي الطعم، أو الاقتياد والادخار كما هو عند مالك، أو الكيل والوزن كما هو عند أبي حنيفة وأحمد على الخلاف المشهور بينهم في تحديد العلة في هذه الأصناف؟ فإلحاق الأرز بالبر قياس لأنه تسوية بين فرع لم يثبت حكمه وبين أصل قد ثبت حكمه في حكم وهو جريان الربا لعلة جامعة بين الفرع والأصل وهي الوزن أو الكيل أو الطعم أو الاقتياد والادخار بحسب اختلاف الفقهاء في تحديد العلة في هذه العصمة. هذه عملية القياد كما هي ظاهرة ولله الحمد لهذا المثال. إذا لابد في القياد من 4 أركان: الركن الأول فرع وهو المقيس، وأصل وهو المقيس عليه، وحكم وحكم الأصل وهو الذي يراد بيانه، يعني ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل الشرعي من كتاب أو سنة وثبت ذلك لحكم الأصل. بقي عندنا العلة الجامعة بين الفرع والأصل، هذه 4 أركان: علة وهي الوصف المناسب المنضبط الذي يجمع بين الفرع والأصل، والأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والحكم حكم الأصل هو الذي ثبت بمقتضى الدليل الشرعي من كتاب أو سنة. هذه أركان القياس الأربعة، لابد من وجود هذه الأركان في القياس حتى يسمى قياس. قال: والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. هذه 4 أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة حجية القياس. القياس هو أحد أدلة الأحكام الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان تنبني عليهما سائر الأحكام الشرعية. ثم يأتي في المرتبة الثالثة، يأتي الإجماع، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من كتاب أو سنة. ثم القياس عند عدم هذه الثلاث، إذا لم يكن في المسألة كتاب أو سنة أو إجماع مستنده دليل من كتاب أو سنة، حينئذ لا بد من العمل بالقياس. والعمل بالقياس له أدلة من الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة. ذكر المؤلف قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان هو القياس، يعني الميزان هو ما توزن به يعني الأمور ويقايس به بينها، وهو القياس. كذلك ذكر قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا قياس. فالله سبحانه وتعالى قاس الخلق، قاس إحياء الموتى على خلقهم من غير مثال سابق. فإذا كان الله قد خلق الخلق من العدم، فإحياؤهم بعد موتهم أولى وأحرى. فقال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وأخبر أنه أهون عليه من خلقهم من العدم كما قال تعالى: وهو أهون عليه. وذكر قوله تعالى أيضا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الشاهد في الآية قوله تعالى: كذلك النشور، وهذا قياس للنشأة الثانية على النشأة الأولى. يعني هذا فيه يعني قياس يعني البلد إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتها ويفسها، فإن الله ينزل عليها الأمطار فيحييها، وكذلك من كان قادرا على ذلك فهو قادر على أن يحيي الموتى بعد أن جيفوا وصاروا عظاما نخرة. وكل الأمثال في القرآن والسنة هي من أدلة القياس، كما نبه على ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله. ومن أدلة السنة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها وأنها ماتت عليها صوم، أفتصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أو قال: أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وفي الرواية التي ذكرها المصنف قال: فصومي عن أمك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أنا أبيض وأم بيضة، ومع ذلك هو أسود. فكأنه يعرض بنفيه عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحكيم: هلك إبل؟ العرب تعرف لي. قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أبيض؟ قال: هل فيها من أورق؟ الورقة هي الورق هو الفضة. هل فيها من أورق؟ هل فيها من أبيض؟ لونه كلون الورق يعني الفضة؟ قال: نعم، فيها أبيض وفيها أورق. قال: أمهاته حمر، أنى له أن يكون أورقا؟ فقال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك ابنك هذا، لعله نزعه عرق. فقاس الإبل، قاس الولد بين أبوين يختلف لونهما عن لونه، قاسه على الإبل الذي يكون فيها أورقا وأمهاتها حمر، فقال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. ونحن نقول بالعامية: فلان دجر عرق، أبهاته بيض هو أخضر، أو أبهاته خضر هو أبيض، هذا أمر معلوم. هذا الحديث يعتبر من أقوى أدلة السنة في إثبات القياس. ثم ذكر من أقوال الصحابة ما يدل على إثبات القياس على منكريه. مثال ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، فإنه قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك وأعرف الأمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم معلقا على هذا الكتاب، وهي رسالة بعث بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وهي رسالته في القضاء، شرحها العلامة ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين، واستخرج منها كنوزا وفوائد وقواعد وآداب في باب القضاء. قال ابن القيم: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه بجميع الأحكام. ثم ذكر المؤلف شروط القياس. والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الشيء ما تكون ثابتة بوجوده، شرط الشيء ما يكون ثابتا، ما يكون الشيء منتفيا بانتفائه. فإذا لم توجد هذه الشروط فإنه لا يثبت القياس، وإذا وجدت هذه الشروط فإن القياس يثبت. ومن هذه القيوس، من هذه الشروط: لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. وكل قياس خالف النص فإنه يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول المسمى بفساد الاعتبار، كقياس إبليس لما عارض أمر الله عز وجل بالسجود بكونه أفضل من آدم الذي أمر بالسجود له. ومثال قياس الفاسد ما ذكره بعض العلماء من صحة أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير وليها قياسا على صحة بيعها لمالها بغير ولي. فقالوا إذا كان بيعها صحيح ولو من غير إذن الولي فكذلك تزوج نفسها بغير إذن وليها. فلما جعلنا صحة البيع لما صححنا بيعها ولم نشترط إذن الولي فكذلك هذه الصورة تقاس عليها مسألة تزويجها لنفسها بغير إذن وليها. فنقول هذا القياس لو لم يأتي النص بخلافه لكان فيه شيء ليس النكاح مما يقاس على البيع، لأن الأبضاع يحتاط لها بخلاف البيع، فإن الاحتياط له دون الاحتياط للأبضاع. لكن يكفينا عن هذا القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة لا نكاح إلا بولي وشاهدي وصداق وشاهدي عدل. فقوله لا نكاح إلا بولي نص في أن الولي لا بد من إذنه لموليته في النكاح، وأنه لا تنكح امرأة إلا بإذن وليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فكيف يعارض هذا النص القطعي بقياس ويقال دل النص على صحة بيعها فيقاس على ذلك أنها تزوج نفسها بغير ولي؟ هذا من أفسد القياس، لأنه قياس معارض للنص ومقدوح عليه بقادح والمسمى بفساد الاعتبار. وكل قياس عارض النص فإنه فاسد. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، إن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. يعني حكم الأصل الذي نريد أن نقيس عليه لا بد أن يكون ثابتا بنص أو إجماع. مثال ذلك البر، فإننا إذا أردنا أن نقيس الأرز على البر في جريان الربا في كل منهما لا بد أن يكون البر قد ثبت جريان الربا فيه بنص أو إجماع. فهذا الشرط متحقق ولا غير متحقق؟ متحقق، لأن البر جاء فيه نص ووقع فيه الإجماع على أنه من أصناف الربوية، فهنا نص وإجماع. فإذا كان في المسألة نص أو إجماع أو كان فيها نص وإجماع فإن الفرع يقاس على هذا الأصل. أما إذا كان حكم الأصل غير ثابت بنص أو إجماع بل كان ثابتا بقياس فلا يجوز القياس في هذه الحال، لأنه من قياس القياس على القياس، ومن إلحاق القياس ومن إلحاق المقيس عليه بالمقيس. يعني كان الأصل قياس والفرع يراد أن يقاس على أصل ثابت بقياس. وهذا وإن قال به مالك رحمه الله إلا أنه غير صحيح، لابد يكون حكم الأصل ثابت بإيش؟ بنص أو إجماع. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البرز ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح لأن حكم الأصل لم يثبت إيش؟ بنص أو أو إجماع. وهذه المسألة تسمى بالقياس، قياس الفرع على فرع مقيس على أصل، ونحن قد تناولناها في البحث وتذكرون. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس. يعني مثلا عندنا الكلب يغسل إيش؟ يغسل 7 مرات، هل يقاس عليه الخنزير؟ لا يقاس عليه الخنزير. الاحتمال أن يكون الغسل لصور للإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات قد يكون تعبدا كما ذهب إلى ذلك المالكي. المقصود مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، وقد يكون هذا المثال لا يستقيم إلا على رأي من قال إن الغسلة تعبدي، وأما إذا قلنا إنه للنجاسة فلا يصح التمثيل بهذا المثال. والشيخ ذكر مثال، قال أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن الحكم حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض عن المشهور. يعني حكم الأصل الذي نريد أن نلحق به الفرع لابد أن يكون، ذكر أنه لابد أن يكون ثابت بنص أو إجماع، وكذلك لابد أن يكون ثابت الجمع بين الفرع والأصل يكون بعلة معلومة. فإذا كان حكما تعبديا محضا فلا يجوز القياس عليه، ولذلك قال العلماء لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. هذه كم شرط؟ الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في إيش؟ في الخمر. يعني لابد أن تكون العلة مناسبة لتشريع الحكم. العلماء يقولوا لابد تكون العلة مناسبة لتشريع الحكم. فإذا كانت العلة التي نريد أن نجمع فيها بين الفرع والأصل لا تظهر فيها مناسبة كالطول والقصر والبياض والسواد، فهذا لا يصح معه القياس، لأن الوصف الذي نريد أن نجعله علة هو وصف طردي لا مناسبة، وصف إيش؟ طردي لا مناسبة فيه، كالطول والقصر والسواد والبياض، فإنه لا يمكن أن تعلل الأحكام بسواد أو بياض وطول وقصر، ودائما الأوصاف الطردية لا تتعلق بها الأحكام، ولذلك ضعف العلماء أحاديث وحكموا بأنها مكذوبة لمجرد أنها لا مناسبة فيها للحكم. قال عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث إياكم والزنج، هذا الحديث موضوع كذب قطع. وقال في الحديث الآخر قال بارك الله في الرجل المشعر، إيش علاقة الشعر بالبركة وبالثواب والعقاب وهو لا دخل له في أن يكون مشعرا أو غير مشعر، صح ولا لا؟ لو إنسان خير في أن يكون مشعرا يمكن ما يحب الشيء الشعر مشعر الشعر، أو قد يكون ممن يحب الشعر فيقول أنا أريد شعر، لكن ما في إنسان ربنا يعني في خلقه يخيره في أن يكون طويلا أو قصيرا أو مشعرا أو غير مشعر، فتعليق الأحكام بكونه مشعر أو غير مشعر هذا تعليق بأوصاف طردية لا مناسبة فيها. ومثل له المؤلف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت عليه، قال وكان زوجها عبدا أسودا، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود، لأن الحرية وصف مناسب ولا لا؟ والعبودية وصف مناسب، لكن السواد والبياض ليس مناسب. ومثله الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، جاء في بعض الروايات أنه جاء وهو يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. هل أمره بعتق الرقبة لأجل أنه جاء يبكي؟ البكاء لا مناسبة بينه وبين الأمر بإيش؟ بالكفارة. وكونه جاء يخمش وجهه في بعض الروايات ويتف شعره، قال هلكت وأهلكت. قال ماذا فعلت؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة. قال العلماء قوله أعتق، الوصف المناسب للأمر بالعتق هو قوله جمعت أهلي في نهار رمضان. أما جو كونه أعرابي وكونه يخمش وجهه، يعني إذا جاء يضحك برضو كان تلزم، ولو جاء لا يخمش شعره بل جاء يرجل شعره بفرشة أو بشيء يأمره أيضا بالعتق. هذه الأوصاف يسموها الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها للحكم. يعني لو قال قائل جاءنا رجل فقير وطويل فأعطيناه الدراهم، الآن ذكرت أوصاف طردية، وصف طرد ووصف إيش؟ مناسب. ما هو الوصف المناسب؟ جاء رجل فقير. وأما قوله طويل قاعد يحكي ساكت، طويل من باب الخبر، وليس الحكم معلق بفقره وطوله، لأن لا يفهم منها حكم آخر. لو قال جاءنا رجل طويل فقير فتبرعنا له بمبلغ وأعطيناه، الطول هنا لا مناسبة له، ولذلك لا يمكن أن يكون علة ليش؟ لكونه معطوه الدراهم. لكن إعطاء الدراهم الوصف المناسب لها ما ذكر في السياق من كونه فقيرا. أو يقول أعطيناه الدفاتر، جاءنا رجل كاتب عاقل أسود فأعطيناه الدفاتر ليكتب فيه. المناسب ماذا؟ عاقل وكاتب، وأما كونه إيش أسود لا مناسبة فيها للحكم. هذا معنى الوصف إيش الطردي. نعم، إحنا كأننا اعتدينا على حق القائل. تقرأ ما تبقى العلة، نكمل الشروط. أن تكون العلة، الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. لا بد تكون العلة التي هي في الأصل موجودة في إيش؟ في الفرع. فالبر ما هي العلة في جرائم الربا فيه؟ كونه طعام مقتات مدخر، فيجري الربا في كل طعام مقتات مدخر، ومن ذلك الأرز. إذا الأرز العلة موجودة فيه ولا غير موجودة؟ يلا يا جماعة، موجودة؟ موجودة. إذا لابد من تعدية الحكم إلى الفرع لوجود العلة التي هي في الأصل في البر مقتات مدخر والأرز مقتات مدخر، فيقاس على البر الذي ثبت أنه يجري فيه الربا لكونه مقتاتا مدخرا، يتعدى الحكم وهو جريان الربا إلى الأرز بجامع العلة الواحدة وهي الابتهات والادخار. فإذا لم توجد هذه العلة فإنه لا يصح القياس. نعم، اقرأ أقسام القياس. واضح كل ما ذكرناه يا إخوان؟ قال المصنف رحمه الله: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالغوثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رك والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاق من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي بشروط علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفس الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأب للقطع بنفس الفارق بينهما. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأجنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فإن التعليل للكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما لأن البر مطعوم بخلاف الأجنان. قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتعدد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثره ما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يتاب ويعاقب وينفح ويطلق يشبه الحر. ومن حيث أنه يباع ويوهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن ويضمن بقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. ذكر المؤلف أقسام القياس. قال ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت العلة بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هذا هو القياس. عندنا ينقسم إلى جلي وخفي. ما هو الجلي؟ ما ثبت علته بنص أو إجماع. كل قياس ثبتت علته بنص أو إجماع فهو من القياس القطعي. وكذلك يكون القياس قطعيا إذا يكون القياس جليا إذا كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. يعني يكون نفي الفارق مقطوع به. ولذلك أمثلة منها ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس وركس النجس. الآن حكم الأصل الثابت بنص إنما هو فيه في الروسة، والروسة النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها لأنها نجس. فذكرنا أن ما ثبتت علته بنص يكون القياس فيه جليا. ومن أمثلة الواضحة لهذا النوع قياس الاستنجاء، قياس منع الاستجمار بالدم الجاف قياسا على منع الاستجمار بالروثة، والعلة الجامعة هي النجاسة في الكل. مثال ما ثبت بالإجماع، لأن ما ثبت العلة بالإجماع أيضا القياس فيه يكون جليا ليس خفيا. مثال ذلك قياس الحاقن على الغضبان في المنع من الحكم، فإن الحاقن يلحق بالغضبان. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ العلة الجامعة بينهما هي تشويش الفكر وانشغال الذهن والقلب عن معرفة حجج الخصوم وما يؤذي به كل طرف من أضرار القضية المدعي والمدعى عليه، فلا يتعقل حجج الخصوم لأنه مشوش في ذهنه بالغضب فيلحق به الحاقن. وهذه العلة ثبتت بالإجماع لم تثبت بالنص، فيصح القياس عليها، يصح الإلحاق بها، ويكون هذا النوع من القياس الجلي بلا إشكال. كذلك أحيانا يكون الإلحاق بنفي الفاعل، فالشرع جاء بتحريم أكل مال اليتيم، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فحرم الله أكل مال اليتيم. طيب لو قال قائل هل يجوز إحراق مال اليتيم؟ نقول نعم، إذن ألحقنا الإحراق بإيش؟ بالأكل، لأن الإحراق يعني مقيس على الأكل بجامع الإتلاف في كل، والفارق بينهما مقطوع بانتفاء، الفارق بين الأكل والإحراق مقطوع بانتفاء، لا فارق بينهما، بل الأكل أهون لأنه تغذى به مسلم، بخلاف الإحراق فإنه لم ينتفع به أحد. هذا القياس يكون إيش؟ قياس يلي، لأنه مقطوع بنفي الفارق في، يعني بين الفرع والأصل مقطوع بنفي الفارق بينهما، وإذا انتفى الفارق كان القياس جليا. والخفي سيأتي الكلام عليه، ومنه قياس الشبه، وسيأتي الكلام على تفصيل القول لقياس الشبه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على